بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعين والمسلمين أجمعين. قال العلامة جمال الدين عبد الله بن يوسف بن هشام النحوي رحمه الله تعالى في متنه القطر، قال رحمه الله: فألف التأنيث والجمع الذي لا نظير له في الأحادي، كل منهما يستأثر بالمنع، والبواقي لا بد من مجامعة كل علة منهن للصفة أو العلمية، وتتعين العلمية مع التركيب والتأنيث والعجمة، وشرط العجمة علمية في العجمية وزيادة على الثلاثة، والصفة أصالتها وعدم قبول التاء. فعريان وأرمل وعدم قبولها التاء. قال: فعريان وأرمل وصفوان وأرنب بمعنى قاس وذليل منصرفة. ويجوز بنحو هند وجهان بخلاف زينب وسقر وبلخ، وكعمر عند تميم باب حذام إذا إن لم يختم براء كسفاري، وأمس لمعين إن كان مرفوعا، وأمس لمعين الله إليكم، وأمس لمعين إن كان مرفوعا، وبعضهم لم يشترك بهما، وسحر عند الجميع إن كان ظرفا معينا. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. حسب ما وعدنا معكم التفصيل في هذه العلل التسعة، نبدأ اليوم بالتفصيل إن شاء الله. لا يخفى عليكم، قد ذكرنا لكم وقرأتم في الكتب غير هذا الكتاب الاسم الذي لا ينصرف ما فيه علتان من علل تسع، أو واحدة تقوم مقام العلتين. والعلل التسع قد عرفتم هي الجمع ووزن الفعل والعدل والتأنيث والتعريف والتركيب والأليف نون الزائدتان والعجمة والصفة، كما في قول الشاعر: اجمع وزن عادلا أنس بمعرفة، ركب وزد عجمة فالوصف قد كمل. إذن نبين لكم أن الأصل في الاسم أن يكون معربا منصرفا، وإنما يخرجه عن أصله شبهه بالحرف أو بالفعل. فإن شابه الاسم الحرف بني، وإن شابه الفعل يعني منع من الصرف. أما الاسم الذي لا ينصرف وهو الذي أشبه الفعل في وجود علتين فرعيتين من علل تسعين، إحداهما ترجع إلى اللفظ والأخرى ترجع إلى المعنى، أو علة واحدة تقوم مقام العلتين. ومعنى كونه لا ينصرف قيل أنه لا ينون، تنوين الصرف الذي يقاله تنوين التمكن أو التمكين أو أمكانية. فالعلل الفرعية في الاسم راجع إلى اللفظ سبع، ما هي؟ الجمع فرع المفرد، وزن الفعل فرع وزن الاسم، العدل فرع المعدول، التأنيث فرع التذكير، وهكذا التركيب فرع الإفراد، الأليف والنون زائدة فرع عن المزيد عليه، العجمة فرع عن العربية. أما العلل الفرعية التي في الاسم وهي ترجع إلى المعنى اثنتان فقط لا غير: التعريف والمراد به العلمية وهو فرع التنكير، الصفة وهي فرع الموصوف. فالمجموع صار إيش؟ صار تسعا. فإذا وجد في الاسم علتان فرعيتان يعني من هذه العلل، أو واحدة تقوم مقام العلتين، فالاسم يكون ممنوعا صرفه، لا يقبل الكسرة والتنوين كالفعل. إذن ندخل أولا فيما تقوم مقام العلتين وهما الجمع والتأنيث. فالجمع شرطه في منع صرف الكلمة أن يكون على صيغة منتهى الجموع، أي صيغة التي انتهت جمعيتها، لا يمكن جمعها جمع تكسير مرة أخرى. مثلا ككلب جمع على كلب جمع على أكلب، أكلب جمع على أكالب على وزن مفاعل، فهذا ممنوع صرفه. يعني صيغة منتهى الجمع. أو مثلا السوار، السوار جمع بأسورة، وأسورة بأساوير، أساوير اللي هو مفاعيل. ونعم جمع بأنعام، أنعام على أناعيم. وجمل على جمال، جمال على جماميل، هكذا. يعني أكثر جمع التكسير تقريبا، أو بعض هذا الجمع يجمع مرتين. فإذا إذا كان مثلا صيغة منتهى الجموع انتهت جمعيتها، يعني بأن كانت الصيغة على وزن مفاعل، أي بعد ألف الجمع حرفان كمساجد ودراهم وغنائم، أو على وزن مفاعيل يعني بعد ألف الجم 3 أحرف أوسطها ساكن نحو مصابح محارب دنانير. فهذه العلة مثلا الجم تقوم مقام العلتين، ما هذا؟ تقوم مقام العلتين. الآن مثلا كما تقول مررت بمساجد ومصابح، أو مثل قوله تعالى لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، أو قوله جل شأنه يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل. انظروا، فكل من مساجد ومصابح ومواطن ومحارب وتماثيل محفوظ لدخول حرف الجر عليها، لكن خفض إيش؟ بالفتحة، لأنه غير منصرف. ما المانع من صرف هذه الكلمات؟ صيغة منتهى الجموع، أي صيغة التي انتهت جمعيتها. مثلا مساجد على وزن مفاعل، مصابيح على وزن مفاعل، كذلك مواطن على وزن مفاعل، محاريب على وزن مفاعيل، كذلك تماثيل، هكذا. فهذا هو صيغة منتهى الجموع انتهت جمعيتها، يعني كأنها جمعت مرتين الجمعية. ولزوم الجمعية في هذه الكلمة، فالجمعية تقوم مقام العلتين، فالاسم يكون ممنوعا صرفه بهذه العلة الواحدة. والعلة الثانية تقوم مقام علتين، ما هي؟ التأنيث. لا يخفى عليكم التأنيث على 3 أقسام: تأنيث بالألف، وتأنيث بالتاء، وتأنيث بالمعنى. فالتأنيث بالألف يمنع صرف الاسم مطلقا، مطلقا، يعني سواء كان الألف مكسورة يعني كحبلى ومرضى وذكرى، أو ممدودة كصحراء وحمراء وزكريا وأشياء. فالألف المقصورة، الألف التعنيس يعني مقصورة أو ممدودة، تقوم مقام العلتين، يمنع صرف الكلمة مطلقا وحدها، تقوم مقام العلتين. سواء كان هذا الألف مصحوبها نكرة كذكرى، وصحراء نكرة، أو معرفة كليلى علم وزكريا مفرد كمثل هذه الأمثلة، أو جمعا كمرضى وأشياء، أو صف اسما أو صفة كحبلى وحمراء. تقول مررت بليلى وزكريا، أشوف في قوله تعالى ذلك ذكرى للذاكرين، شوف ذكرى. وقوله تعالى وعلم أن سيكون منكم مرضى، شوف. أو قوله تعالى لا تسألوا عن أشياء، أو قوله جل شأنه إنها بقرة صفراء. فكل من ليلى، زكريا، ذكرى، مرضى، أشياء صفراء ممنوع صرفها. ما المانع من صرف هذه الكلمات؟ ألف التأنيث إما مقصورة أو ممدودة. مقصورة مثلا كليلى، مرضى، حبلى، ذكرى، هذا. ممدودة كزكريا، أشياء، حمراء، صفراء، هكذا يعني. فالألف التأنيث ممدودة أو مقصورة. سواء كان مصحوب الأليف اسما اسم جنس أو علم أو وصف مفرد أو جم، فأليف التانيس تمنع صرف الكلمة مطلقا. هذا هو التانيس بالألف. أما التانيس بالتاء فيمنع الصرف مع العلامية. التانيس بالتاء تمنع صرف الكلمة مع العلامية لا وحدها، يعني هذا التانيس بالألف، يعني سواء كان علم لمذكر كطلحة حمزة معاوية أو لمؤنث كفاطمة وعائشة. وأما التانيس المعنوي ليس بالتاء، يعني فهو كالتأنيس بالتاء يمنع الصرف في الكلمة لكن مع العلمية، لكن في التأنيس المعنوي شروط. يعني التأنيس المعنوي يمنع الصرف في الكلمة مع العلمية لكن بشرط أن يكون الاسم زائد على ثلاثة أحرف كزينب وسعاد. كم حرف؟ أكثر من ثلاثة. أو يكون التأنيس المعنوي ثلاثيا لكن محرك الوسط كسقر. شوف سقر علم لطبقة جهنم مؤنس السماعي لكن وصله محرك سقر. شوف أو كان ساكن وسط لكن أعجميا كماه وجور اسمان لقلعة أو للبلد. أو كان منقول من المذكر إلى المؤنس كما إذا سميت رجلا بخالد أو عمر هكذا، فهذا الشرط في التأنيس يعني معنوي زيادة على ثلاثة أحرف أو وسطها محرك أو ساكن لكن أعجمي أو منقول من المذكر إلى المؤنث. فإن لم يكن هذه الشروط يعني الثلاثة موجود فيه، مثلا كهند ودعت اسمان للمؤنث هند ودعت، إلا أنهما ليس فيهما الزيادة على ثلاثة أحرف ولا تحرك الوسط ولا العجمة ولا منقول ولا النقل. ليش نسوي فيه؟ جل صرفه وتركه، ولكن ترك أحسن لوجود العلتين. فإذا هند مثلا هند ودعت يجوز صرفهما ومنعهما، ومنعهما أحسن. هذا هو التأنيث يعني معنوي. ثم نتكلم في بعد هذا في بعض الجم في وزن الفعل. أما وزن الفعل فالمراد به أن يكون الاسم على وزن خاص مختص بالفعل، وهذا الوزن لا يوجد في الاسم إلا منقول عن الأفعال، كما إذا سميت أحدا بضربة مثلا كان مسمى بضربة، أو كان مسمى بشمرة، أو كان مسمى بانطلاقة أو باستخرج، إلى هذه الكلمات المختصة وزنها بالأفعال. فإن سميت مثلا كلمات فإن سمي أحد بهذه الكلمات المختصة وزنها بالأفعال فالاسم يكون ممنوعا صرفه. لماذا؟ للعلمية ووزن الفعل المختص بالفعل، يعني هذا الوزن مختص بالفعل فجاء في الاسم لكن منقولا عن الفعل. فإذا سمي أحد بضربة أو انطلاقة أو استخرج مثل هذه أو شمرة يكون اسم ممنوع من الصرف للعلامية ووزن الخاص الفعل وزن المختص بالفعل. أو يكون مثلا في أول وزن الفعل في أول اسم من حروف أتينه كالفعل المضارع مثلا، مثلا في أول الزيادة حرف زائد مثل زيادة الفعل هو مشارك للفعل في وزنه كأحمد ويزيد وتغليب ونرجس. في أول حمزة ثانيها والثالث تاء والرابع نون، يعني من حروف أتينا. وهذه الأوزان يوجد في الاسم والفعل، وحقها أن يكون في الاسم في الفعل لأنه في الفعل له معاني. مثلا كأحمد ليس هناك معنى في أحمد زائد لكن أكتب حمزة فيه يدل على متكلم واحد، نكتب متكلم الغير، هكذا يزيد وتغليب. فإذا يعني في أول الكلمة إذا كان زيادة كزيادة الفعل وهو مشارك للفعل في وزنه كأحمد ويزيد وتغليب ونرجس فالاسم ممنوع صرفه للعلامية ووزن الفعل. فإذا وزن الفعل يكون ممنوعا صرفه إما إذا كان وزنه خاصا بالاسم لوزن الخاص الاسمي مختص بالاسم والعلمية، أو في أول الاسم زيادة كزيادة الفعل. فالاسم ممنوع صرفه ليش؟ للعلمية، وكذلك يعني لوزن الفعل. نعم بارك الله. ثم قسم الثالث نحو في العدل. أما العدل ما هو؟ العدل هو لغة يعني نقيض الجور، هذا هو العدل. لكن في سلاح يعني النحات شيء آخر. والعدل إيش هو؟ خروج الاسم عن صيغته الأصلية. خروج الاسم عن صيغته الأصلية، هذا هو العدل. وهذا والعدل قد يكون تحقيقا وقد يكون تقديرا. والعدل التحقيقي ما هو؟ العدل التحقيقي هو الذي يدل عليه دليل غير منع الصرف. مثلا الآن مثلا آحاد موحد، ثنا مثنى، ثلاث مثلث، رباع مربع. هذه الكلمات وجد في الكلام العربي ممنوع صرفها لأن فيها في معانيها التكرار. مثلا مثنى إيش معناه؟ اثنين اثنين، ثلاث ثلاثة ثلاثة، رباع أربعة أربعة، هكذا. كذلك أحاط موحد ثنا ومربع، هكذا. فمعاني هذه الكلمات يعني مكررة، وتكرار المعنى يدل على أن ألفاظ هذه الكلمات كانت مكررة، والكلمات عدلت وخرجت عن أصلها. كيف عرفنا هذا؟ فإن تكرار معانيها، فإن تكرار المعنى لا يكرر إلا إذا كان اللفظ مكرر. المعنى لا يكرر إلا إذا كان اللفظ مكررا. فنجد لفظها غير مكرر والمعنى مكرر، نفهم أن هذه الألفاظ عدل وخرج عن لفظها الأصلي. مثلا أحاط أصله واحد واحد، يعني وموحد كذلك، وثنى ومثنى وثلاث ومثلث ربع مرعى ومربع إلى عشرة قيل، هكذا. مثلا فإنها معدول عن ألفاظ العدد الأصول مكررة. فأصل مثلا جاء القوم أحاد، جاءوا واحدا واحدا، وجاء القوم موحد أي واحدا واحدا، جاء القوم مثنى أي اثنين اثنين، هكذا وهكذا البواقي. إذن العدد التحقيقي وهو الذي يدل على منع صرفه دليل آخر، دليل غير منع الصرف، كتكرار المعنى في هذه الكلمات. والعدل التقديري بارك الله، هو يعني مثلا هو الذي لا يدل على منع صرفه، على منع صرفه يعني لا يدل على منع صرفه، لا يدل عليه إلا منع الصرف فقط. لا يدل يعني ليس له علة إلا من يعني وجد في كلام العرب ممنوعا صرفه، ليس فيه إلا علة واحدة، والعلة واحدة لا تقوم مقام العلتين في هذا الكلمة، في المسألة العالمية مثلا، في هذا الاسم مثلا كعمر وزفر وزحل أمثال هذا. لا يدل عليه إلا منع الصرف، أي يدل على أصله المنع الصرف فقط. وهو العدل التقديري هو الذي لا يدل عليه أي على أصله إلا منع الصرف فقط. فالكلمة وجد ممنوعا صرفها وليس فيها إلا علة واحدة، والاسم علة واحدة بالعالمية يعني لا يمنع صرفه. فكيف يكون يعني عمر الزفر الزحل ممنوعا صرفها؟ فنقول هذا عدل التقديري، فقدروا وفرضوا أن هذه الكلمات يعني خرجت عن أصلها، يعني فرضوا لها الأصل، أي كي لا تخرم القاعدة، لأن القاعدة عندهم الاسم يكون ممنوعا صرفه بالعلتين، وهذه الكلمات فيها علة واحدة، ففرضوا لها أصلا مقدرا أي مفروضا، مثل كالأعلام على وزن فعل كعمر، ومعدول عن عامر، زفر عن زافر، زحل عن زاحل، هكذا. فإن هذه الكلمات لما سمعت ممنوعة من الصرف ليس فيها إلا الظاهرة غير العلمية، فقدروا وفرضوا فيها العدل أنها معدول عن عامر وزافر وزاحل، هكذا قالوا. أما القسم الأول عدل التحقيق، مثلا هذه الكلمات الذي جاء في عدل التحقيق كآحاد وموحاد ثنامة وأمثال هذه الكلمات لا تستعمل إلا نعوتا، كما في قوله تعالى أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، أو أحوال حالا، يعني كقوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، أو خبرا أخبار كقوله عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى، فمثنى وثلاث ورباع نعوت لأجنحة في الآية، في الآية الأولى، وأحوال في سورة النساء، ومثنى الأولى في الحديث خبر، خبر الصلاة، ومثنى الثاني توكيد لها. هذا هو في عدل التحقيق. أما عدل التقدير كذلك، يعني تقع كل شيء، يعني مبتدا مثلا كعمر، عمر يعني زفر، زحل، هذه أعلام يعني تستعمل في جميع الأشياء كالمبتدا والفاعل، كل شيء تستعمل. أما عدل التحقيق موجود فيه الدليل ما تستعمل إلا يعني نعوتا أو أحوالا أو أخبارا. نعم، ولكن هل العدل يجتمع مع وزن الفعل؟ لا، ولا يجتمع العدل مع وزن الفعل أصلا، لأن أوزان العدل ستة، وهي فعل كعمر، وفعل كأمس، وفعل كسحر، وفعال كقطام، وفعال كثلاث، ومفعل كمثلث، وهذه الأوزان لا يوجد في الفعل أصلا، فإذا العدل لا يجتمع مع وزن الفعل أصلا، تنبهوا بهذا. ثم في القسم الخامس، نمشي في القسم الخامس، التعريف. مثلا التعريف علة مانعة، بارك الله، فالمراد بالتعريف العلمية وتمنع الصرف يعني مع وزن الفعل، كما ذكرنا لكم كأحمد ويزيد، ومع العدل كعمر وزفر، ومع تانيس كما ذكرنا، ومع التركيب المزجي، ومع الألف والنون كعثمان، ومع العجمة كإبراهيم مثلا. المراد بالتعريف هناك العلمية فقط دون غيرها من المعارف، لأن تعريف المضمرات وأسماء الإشارات، لأن المضمرات وأسماء الإشارات والموصولات لا يوجد إلا في المبنيات، ومنع الصرف من أحكام المعربات. أما المعرف بأل أو بالإضافة يقتضي انجرار غير المنصرف بالكسرة، فلا يتصور كونهما سببا لمنع الصرف الكلمة. إذن التعريف مراد بالتعريف العالمية فقط لا سائر المعارف. ثم التركيب، بارك الله، التركيب فالمراد به التركيب المزجي المختوم بغير ويه، يعني التركيب المزجي مختوم بغير ويه، يعني التركيب المعتبر في منع صرف الكلمة هو التركيب المزجي، أي تركيب الممزوج، يعني من اسمين جعل اسما واحدا منزلا ثانيهما من الأول منزلة التاء التانيث مما قبلها، فالإعراب يجري على العجز، وما قبله ملازم لحالة واحدة وهي الفتحة فقط أو السكون كما يأتي، كبعل بكة، جاءني بعل بكة، بعل بكة، بعل بكة، رأيت بعل بكة، مررت ببعل بكة، هكذا، وحضر موت كذلك مثله، أو ما قبل هذا ساكن، يعني كان معطلا كمعدي كريب، بارك الله، جاءني معدي كريبة، رأيت معدي، جاءني معدي كريب، رأيت معدي كريبة، مررت بمعدي كريبة، هكذا. بعل بكة علم على بلد في الشام، مركب من بعل وهو اسم صنم، لكان لقوم إلياس عليه السلام كما في الآية أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين، ومن بكة، بك اسم صاحب هذه البلدة، ثم جعل اسما واحدا ممنوعا من الصرف للعلامة والتركيب المزجي، نحن هذه بعل بك، رأيت بعل بكة، مررت بعل بكة. أما تركيب المزجي المختوم بويه فهذا من المبنيات ليس من المعربات، لأن ويه الصوت إما من أسماء الأفعال، بارك الله، كاسب ويه وعمر ويه ونفط ويه مثل هذا، يعني إما من الأصوات أو من أسماء الأفعال، وهما مبنيان، فالمركب من اسم ومن الصوت أو من أسماء الأفعال مبني. إذن تركيب المزجي يعني معتبر في منع صرف الكلمة مع العلامية إذا كان غير مختوم بويه، اي نعم بارك الله. ثم الالف والنون الزائدتان يمنعان صرفها مع العلميه مثلا كعمران وعثمان، ومع الصفه كذلك بشرط ان لا تقبل التاء، الصفه لا تقبل التاء كسكران غضبان عطشان هكذا. يعني الزائي الف نون الزائدتان على الحروف الاصليه، فان كانت الالف ونون اصليتين كمستعان مثل هذا، أو إحداهما أصلية كطحان بالنسبة للطحن كلمة مصروفة بهذا. إذا كان مثلا فإن كان ألف ونون أصليتان ليس زائدتان كمستعان مثلا، فهذا ليس ممنوعا صرفه بل هو مصروف. ألف ونون الزائدتان يعني على الأصل الكلمة، أو أحدهما أصلية كطحان فالكلمة مصروفة. أما إذا كان الكلمة يعني إذا كان كلمة مثلا وجهان قد يكون مشتق مثلا أصله فيه ألف والنون وقد لا يكون، يعني هكذا مثلا الشيطان إن كان مشتق من شتنة بمعنى بعودة هذا مصروف. لماذا؟ لأن النون أصلي في الشيطان، وإن كان من شاطة بمعنى احترق هذا غير منصرف لأن ألف والنون زائدتان في الشيطان. ومثل مثلا حسان إن كان من الحسن فالنون أصلية مصروف، وإن كان من الحس بكسر الحاء فهو ممنوع صرفه لألف ونون زائدتان. وعفان كذلك إن كان من العفونة أو من العفة، إذا كان النون ألف أصليتان أو أحدهما أصلية فالكلمة مصروفة. وإن كان في الكلمة وجهان ينسب إلى هذا وإلى هذا، فإن كان مشتق من فإن أردت أن يكون كلمة مشتق من كلمات غير ألف غير ما فيه ألف والنون أو أحدهما فالكلمة ممنوع صرفها وإلا مصروف. نعم بارك الله. مثلا قال عمران جاءني عمران، مثلا عثمان مروان غطفان أصبهان خراسان، كل هذه الكلمات ممنوع صرفها. أما إذا كان في الكلمة الزيادة لكن كلمة اسم الجنس ليس بعلم ولا صفة، إيش نسوي؟ هذا هو مصروف. مثل سعدان اسم لنبت، مرجان اسم للؤلؤ لصغار اللؤلؤ، فإذا سعدان ومرجان مصروفان. لماذا؟ لعدم العلمية فيهما والوصفية، ليس فيهما علمية والوصفية حتى يكون ألف زائدتان مثلا مع العلمية أو مع الوصفية. فألف زائدتان على حالهما لا يمنعان الصرف للكلمة، وإن كان السعدان مرجان فيهما ألف زائدتان ولكن مصروفان. لماذا؟ لعدم الوصفية أو العلامية فيهما، إذن هما اسم جنس. طيب ثم هناك أما العجمة، المراد بالعجمة أن تكون الكلمة من أوضاع العجمية، بأن يكون العلم استعمله يعني علما كإبراهيم إسماعيل إسحاق وأسماء الأنبياء عليهم السلام، يعني إذا كان علم في عند العجم. أما إذا لم يكن علم عند العجم وعندهم اسم جنس ونحن هناك جعلنا علما كليجام مثلا كصابون كسراب مثلا، فإذن هو مصروف. أو يكون هناك اسم عجمي ولكن ليس زائد على ثلاثة أحرف، مثلا كنوح ولوت عجمي ولكن مصروف لأنه ثلاثة أحرف فقط. أما إبراهيم ممنوع صرفه بخلاف نوح ولوط. لماذا؟ يعني ليس حروفهما أكثر من ثلاثة، فهذا خفيف يعني فخفيف فيصرف. فإذا شرط العجمة أن تكون الكلمة من أوضاع العجمية وأن يكون علما في العجمة وأن يكون الزائد على الثلاثة وإلا يكون مصروفا. إذا ما نطول بالأمثلة الكلام. ثم نقول أما الصفة علة يعني أخرى ترجع إلى المعنى. علة الأولى العلمية والثاني الوصفية، هما علتان ترجعان إلى المعنى. أما الصفة فتمنع الصرف مع ثلاثة أشياء، مع ما هو؟ مع العدل كما في مثنى وثلاث ورباع، ومع الألف والنون بشرط أن تكون الصفة على وزن فعلان بفتح الفاء، بفتح الفاء يعني لأن مضموم الفاء من الصفات كعريان هذا منصرف لأن مؤنثه عريانة بالتاء، ومكسر الفاء لا يوجد في الصفات، عريان ما يوجد في الصفات، أي بفتح، يعني أي شرط أن تكون الصفة على وزن فعلان بفتح الفاء، ولا يكون مؤنس على وزن فعلانه، إذا كان على وزن فعلانه مؤنس الصفة وصف والصفة فلا يكون مؤثرا في معنى صرف الكلمة. وثم يكون وصفته أصلية، فإن كان وصفية عارضية في التركيب فقط فلا يكون يعني مؤثرا في معنى صرف الكلمة. نحو مثلا سكران، فإن مؤنسه سكرة، غضبان غضبة، عطشان عطشة، هكذا. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، غضبان ممنوع من الصرف، لماذا؟ للوصفية. يعني حليف زيدتان، نعم، فإن مؤنسه ليس غضبان بل غضبة. ونحن أما إذا كان مؤنسه مع التاء، نعم، يعني هو مصروف، مثلا كندمان، يعني من المنادمة، يعني هو الجلوس على الشراب، يعني إذا كان مؤنسه إيش ندمانه فهو منصرف. أما إذا كان ندمان بمعنى نادم من الندم لم يكن مصروفا لوجود الشرط، لماذا؟ لأن مؤنسه ندما ليس ندمانه، ندما هكذا. كذلك إذا كان مع وزن الفعل الوصف، يعمل يعمل، مثلا هناك وزن الفعل لكن فيه وصفية، يعني لو كان هو وصفية ووزن الفعل يمنى صرفه، لا، ليش؟ لوجود التاء في مؤنسه، ناقة يعملة يقال، ناقة يعمل هكذا يقال. إذن بارك الله فيكم، أما الصفة فتمنع الصرف مع ثلاثة أشياء، مع إيش؟ مع العدل، مع الألف والنون الزائدتان، نعم، ومع وزن الفعل، لكن بشرط أن يكون وزن الفعل على وزن أفعل فقط، لا سائر أوزان الفعل، وزن أفعل، لا وزن يفعل، نفعل، تفعل، أو فعل، لا، أي لا يكون الصفة مع وزن خاص بالفعل كوزن شمر، فعل، فعل، أو انطلق، لا، ولا يكون وزن يفعل، تفعل، نفعل، لا، وزن أفعل فقط كأحسن. ولا يكون مؤنسه بالتاء، يعني شرطه مع وزن الفعل أن يكون تكون على وزن أفعل، ولا يكون مؤنسه بالتاء كأحمر، مؤنسه حمراء ليس بالتاء. أما أرمل منصرف، يعني مؤنسه أرملة، أرمل رجل الفقير صاحب العائلة، أرملة النسوة، نعم، النساء، الأرمل رجل لا امرأة له، وقيل الفقير، والأرملة المرأة التي لا زوج لها، وقد تطلق على المحتاجة أيضا. إذن أرمل منصرف مؤنسه أرمل. أما وصف، وصف هناك شيخ يقول بارك الله فيكم، والصفة أصالتها شرط العجمة علامية في العجمة وزيادة على الثلاثة، والصفة أصالتها وعدم قبولها التاء. شوف، أن تكون وصف أصلا في الوصفية، مثلا إذا كان مثلا وصف في التركيب، مثلا مررت بنسبة 40، 40 هناك وصف في التركيب، هل 4 هناك وزن فعل وال يعني والوصفية؟ لا، لعدم أصالته، أصالته وصفية 4، لأربع وضع للعدد المعين ليس للوصفية هناك. أما إذا كان وصفية أصلية وإن صار علما لا يغير يعني الأصالة، مثلا أرقم